بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب في الاقتصاد في الطاعة. قال: باب في الاقتصاد في الطاعة. ويعني بالاقتصاد التوسط، يعني عدم الإفراط أو التفريط. الاقتصاد التوسط في الشيء وعدم الإفراط أو التفريط، وذلك لأن الإفراط مخالف لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والتفريط بلا شك مخالف لكل ما جاء به الرسل. ولذلك فالاقتصاد هو أن يكون الأمر وسط بين الإفراط والتفريط. ولذلك كما هو مشهور في كتب الاعتقاد أن هناك خمسة قضايا عظيمة أهل السنة متميزون فيها عن أهل البدعة، ويقال لهذه القضايا أن أهل السنة وسط فيها بين أهل البدع. فأهل البدع إما على إفراط وإما على تفريط. فعلى سبيل المثال، فالذين على الإفراط كالخوارج الذين غلوا في بعض أمور الاعتقاد فوقعوا في البدعة وانحرفوا عن المنهج الصحيح وخرجوا عن وسطية هذا الاعتقاد وهذا المنهج. ومثال للتفريط المرجئة الذين قدموا الرجاء وأثبتوا نصوص الرجاء وغلوا فيها وتركوا نصوص الترهيب والتخويف والتحذير ففرطوا في الدين وفي العباد. فكان أهل السنة على سبيل هذا المثال وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء، فهؤلاء خرجوا إلى الإفراط أي الخوارج، والمرجئة خرجوا إلى أو وقعوا في التفريط. هؤلاء متشددون مغالون أي الخوارج، وهؤلاء مفرطون مضيعون أي المرجئة. فكان أهل السعادة هم أهل السنة الذين كانوا وسط بين الغلو والتفريط، بين الإفراط والتفريط، بين التشدد والتضييع. ولذلك فالاقتصاد هو أن يكون الأمر وسط بين الإفراط والتفريط. والإمام رحمه الله جاء بهذا الباب بعد باب بيان كثرة طرق الخير. فالباب الذي سبق بوب له باب في بيان كثرة طرق الخير، وكأن الإمام رحمه الله تعالى لما ذكر من الأحاديث والأدلة والآيات ما يرغب في فعل الخيرات والإكثار منها، أراد رحمه الله في هذا الباب الذي بين أيدينا اليوم أن ينبه إلى مسألة، وهي أنه وإن دل الشرع على المنافسة في فعل الخيرات والإكثار منها وأن طرق الخيرات كثيرة حتى يكون من الخير الشيء اليسير وله أجر كثير كالبسمة والكلمة الطيبة والوجه الطليق، فهذا به أجر وهو عمل من أعمال الخير، فكأنه لما ذكر في الباب السابق الحث والترغيب في فعل الخيرات وذكر أبوابا للخيرات كثيرة وقد أطال النفس في ذكر الأحاديث حول هذا، جاء في هذا الباب باب في الاقتصاد في الطاعة لينبه إلى هذه المسألة، وهي وإن كنا نرغب في الإكثار من فعل الخيرات لكن انتبه أيها المسلم إياك أن تقع في التفريط الذي يقع فيه كثير من المحبين للخير من غير علم دقيق وتحقيق، فيقعون في الإفراط في فعل الخيرات، فيؤدي ذلك إلى ربما الملالة والسآمة عندهم، فيقعون بعد ذلك في التفريط، ولذلك كأنه يريد أن يقول كن وسطا كما هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، كن وسطا، إياك أن تغالي في فعل الخيرات إلى أن تخرج عن الحد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو حد الاعتدال، فهذا ربما يؤدي بك إلى الوقوع في التفريط، فالإفراط يجر إلى التفريط، فأهل الغلو والإفراط من شدة تشددهم وإفراطهم يصل بهم الحال أن يقعوا في الملالة والسآمة من فعل الخير والطاعة والعبادة فيتوقفون، وإذا توقفوا وقعوا في التفريط، فعلى سبيل المثال بعدما كان يصوم كل يوم أو يوما ويوما أصبح من شدة ذلك عليه، أو كان يقوم الليل كله ويصوم النهار دوما ويمتنع عن الشهوات أو الزينات ونحو ذلك، صار بعد ذلك من كثرة ذلك ينعكس حاله بسبب ماذا؟ أنه أفرط حتى وصل إلى درجة وقع فيها في الملالة والسآمة فتوقف، وربما أخذه الشيطان عند ذلك إلى التفريط، وليس هذا معناه أن هذا طريق لا بد منه، وهو أنه إذا غلا لا بد أن يقع في التفريط، لا، لكن هذا يحدث لكثير من الناس، هذا يحدث لكثير من الناس، لكن قد يعصمه الله عز وجل، نسأل الله العفو والعافية وأن يعصمنا وإياكم من الغلو ومن التفريط، فإنه قد سبق في ذلك أن وقع فيه أناس كثيرون، بل أمم من الأمم السابقة وقعت في ذلك، شددوا وتشددوا وغلوا وتنطعوا حتى وصل الأمر إلى أشد درجات الغلو في الأمور معهم، فكان نهاية حالهم الوقوع في التفريط، الوقوع في التفريط كبني إسرائيل. فبنو إسرائيل تشددوا وغلبوا، فانقلب التشدد والغلو بعد وقت إلى تفريط وتضييع وترك للدين. قال الله عز وجل للمؤمنين يحذرهم من فعل أهل الكتاب: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أهل الكتاب طال عليهم زمان التعبد مع التشدد والغلو الذي كانوا فيه، فوقعوا في التفريط، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم والعياذ بالله، فوقعوا في التفريط. وقال الله عز وجل عنهم أيضا: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وذلك لأن الرهبانية تشدد لم يأتي به نبي ولا رسول، فهؤلاء أحدثوا الرهبانية، شددوا على أنفسهم بترك المآكل والمشارب والزواج ونحو ذلك. فلما شددوا على أنفسهم وقعوا في التفريط، وقعوا في التفريط بسبب هذا التشدد والغلو الذي خالفوا به ما جاء به الأنبياء، فاخترعوا ما يسمى بالرهبانية فما رعوها حق رعايتها، لأنهم ما قدروا على المواصلة. لماذا؟ لأن الرهبانية ليست هي منهج النبي ولا الرسول الذي جاء، وما جاءهم رسول قال لهم اتركوا الزواج، اتركوا المأكل، اتركوا زينات الحياة الدنيا. لا، فلما فعلوا ذلك وغلوا وقعوا في الغلو، أدى هذا مع الوقت إلى أن ملوا وتعبوا وشق عليهم ذلك فوقعوا في التفريط. ولذلك هذا باب مهم لكل مسلم وكل متعبد وكل سالك إلى الله عز وجل يريد وجه الله والآخرة والنجاة. فإن هناك من الناس من يظن ظنونا هي من خلق رأسه هو أنها هي التي تنجيه، برغم أنه يعلم أنها تخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما هو المثال في الأحاديث التي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. الشباب الذين حاولوا الزيادة على عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ظنا منهم أن ذلك أفضل، كان هذا منهم تشدد ومخالفة. الصحابة من الشباب كعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكأبي الدرداء الذين حاولوا اعتزال كثير من شهوات الدنيا وتركها بالكلية، فشددوا على أنفسهم، فقومهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقومهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن الاقتصاد في الطاعة سبيل إلى المداومة، الاقتصاد في الطاعة سبيل إلى الاستمرار. لماذا؟ لأن الغلو يؤدي إلى تعب ومشقة، فربما يسقط الإنسان بعد وقت، أو ربما إذا ضعف ونحو ذلك يسقط ويقع في التفريط. والتفريط كذلك خطر عظيم يوشك أن يؤدي بالإنسان إلى النار. فإنه كما نحذر من الإفراط نحذر من التفريط، لأن الاقتصاد كما ذكرنا أن يكون الأمر بين هذا وذاك، ليس التشدد فحسب، وإن كانت أحاديث الباب أكثرها جاء في معنى التشدد والتنطع، وهذا لأجل أن هذا أكثر ما يخرج الناس عن الاقتصاد في الطاعة. أما التفريط فأغلب المفرطين إن لم يكونوا تقريبا كلهم يعلمون أنهم قد ابتعدوا عن الهدي، أما المتشدد فربما يظن أن هذا هو أحسن الهدي. ولذلك لما ذكر الإمام رحمه الله ذكر من الأدلة ما فيه التنبيه على جانب الإفراط أكثر من جانب التفريط لما ذكرنا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في الاقتصاد في الطاعة. قال الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ذكر الإمام رحمه الله تعالى آيتين في صدر الباب يستدل منهما على الاقتصاد في الطاعة. أما قول الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فإنما أراد منه أن الله تعالى يخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا القرآن الذي هو الدين الذي هو الشرع الذي أنزل عليك جاء لسعادتك ولراحتك ولراحة البشرية وسعادتها من بعدك، فما نزل القرآن للشقاء ولا للتعب ولا للملالة والسآمة، لا، بل القرآن وما فيه من تشريع ودين إنما هو لسعادة الناس ولأجل أن يكون الناس في عبادتهم لما جاء به هذا القرآن في راحة وليس في تعب ومشقة. فكأن الإمام رحمه الله يريد أن يقول أن الدين الذي جاء القرآن به دين السعادة والراحة ورفع العنة والمشقة والحرج، فكيف للإنسان أن يخرج عن هذا إلى العنة والمشقة والحرج؟ ولذلك فالخروج عن الاقتصاد خروج عن منهج القرآن. فالاقتصاد التوسط، والقرآن جاء بالملة والشريعة العظيمة والشريعة الوسط كما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة وسط تأتي يوم القيامة تشهد على جميع الأمم، لأنها الأمة التي سعدت بأعظم تشريع وأعظم دين وأعظم طريقة لعبادة الله عز وجل، وهي طريقة الوسط، بخلاف ما اخترعه وابتدعه بنو إسرائيل من التشدد والغلو في الدين. وأما قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي أن الله تعالى لا يحب لكم العنة والمشق وهو العسر، إنما يحب لكم السهولة واليسر وما لا مشقة فيه، وهذا هو دين الإسلام، وهذه هي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يسر وليس بعسر. قال الله تعالى: ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، والحرج المشقة، فهذا الدين يسر، لأنه دين بعيد عن الغلو وعن التفريط. ولذلك من سلك ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كان في اليسر، كان في الاقتصاد. أما من خالف فهو إما مغال متشدد أو مضيع مفرط. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ قالت رضي الله عنها: هذه فلانة تذكر من صلاتها. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها امرأة فسأل: من هذه؟ وفي هذا دليل على جواز سؤال الرجل زوجته عن المرأة عندها في بيته، إن كان ينتوي بذلك مصلحة شرعية، كان يسأل للإطمئنان على أهله: هل هذه المرأة من الصالحات أم من الفاسقات؟ هل هذه المرأة ممن تكون زيارتها بالخير لأهله أم بالشر، ونحو ذلك. فقال: من هذه؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها، يعني ذكرتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت ما كانت عليه هذه المرأة من كثرة عباد، وهذا لعله بعد خروجه، من كثرة عبادة تذكر من صلاتها. قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها تصلي كذا وكذا وكذا، بما ليس هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مه عليكم بما تطيقون. مه كلمة تستعمل عند العرب للنهي والزجر. مه، ما هذا الذي تفعل؟ قولي لها لا تفعلي ذلك. مه عليكم بما تطيقون. ولعل المرأة رضي الله عنها كانت تشق على نفسها في العبادة، فعلى سبيل المثال قد تكون هذه المرأة تصوم النهار وتقوم الليل ولا تنقطع، قد تكون هذه المرأة ممن يكثر النوافل في النهار بغلو وزيادة، تضيع بها بعض الواجبات الأخرى أو نحو ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مه عليكم بما تطيقون، أي ما تطيقون الاستمرار عليه. فالمرأة تطيق الآن تفعل، لكن ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه يقصد صلى الله عليه وسلم أنها الآن وإن كانت تقدر على هذا الفعل، لكن سيأتي عليها وقت لا تقدر ربما على الاستمرار، فعليكم بما تطيقون. الآن عندها قدرة على ذلك، لكن بعد وقت ليس لها قدرة. قد تقول أنت: وما المانع إن كانت تفعل الآن ولا تفعل بعد ذلك؟ لا، المقصود من ذلك أنها ستفعل وربما تنقطع بسبب المشقة والتعب والملل. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بما تطيقون، يعني وإن كان العمل أقل مما تعمل الآن لكن بالمداومة فهو أفضل. ولذلك قال: فوالله لا يمل الله حتى تملوا. قالت رضي الله عنه: وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه، وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. متفق عليه. تقول رضي الله عنها: وكان أحب الهدي عند النبي صلى الله عليه وسلم والفعل والتعبد ما داوم صاحبه عليه، اللي يداوم عليه، إنما يفعل كما هو حال كثير منا. على سبيل المثال، تجد كثيرا منا تراه إذا أقبل رمضان مثلا يكثر من قيام الليل، وهذا خير، ولا نقول أن ينتهي، يكثر من قيام الليل ويصلي الليل كله تقريبا، ثم إذا انتهى رمضان ولا ركعة واحدة، ولا ركعة واحدة. لماذا؟ لأن هذا ربما كان قيام الليل في حسه التعب والمشقة الشديدة. لماذا؟ لأنه لا يعرف قيام الليل إلا في رمضان، وهو طول الليل، وعليه فإنه يزدري أن يصلي في غير رمضان ركعتين في كل يوم أو كل ليلة، يزدري ذلك. هو رجل بتاع 20 ركعة و30 ركعة و40 ركعة في ليل رمضان، ينتهي رمضان لا يصلي ركعتين، يزدري ذلك لأنه اعتاد شهرا كاملا هذه الطريقة. لا، الذي يصلي ركعتين كل ليلة ويداوم عليهم حتى ولو كان الحال في رمضان، وإن كان طبعا فضل القيام في رمضان له يعني عند الله الأجر العظيم كما يعني سنبين إن شاء الله قريبا عند الحديث عن الصيام. فهذا المداومة منه على ركعتين أفضل من أن ينقطع. أي نعم. قالت رضي الله عنها: وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. اتفق عليه. قال النووي: ومه كلمة نهي وزجر، ومعنى لا يمل الله، أي لا يقطع ثوابه عنكم وجزاء أعمالكم، ويعاملكم معاملة المال حتى تملوا فتتركوا، فينبغي لكم أن تأخذوا ما تطيقون الدوام عليه ليدوم ثوابه لكم وفضله عليكم. كلام عظيم، أن الله عز وجل لم يمنع عنك الأجر طالما أنك تؤدي، لكن المتشدد المغالي سيؤدي بعض الوقت وسينقطع بعد ذلك وسيقطع عنه العمل، أما المقتصد الذي يؤدي بقدر يطيقه ويداوم لن ينقطع الأجر ولن ينقطع الخير. أي نعم. ولذلك فهذا الحديث مناسبته لهذا الباب أن القصد يضمن لك المداومة، أن القصد يضمن لك المداومة. أي نعم. ثم قال النووي رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء 3 رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء 3 رهط، أي 3 نفر من الشباب، إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ربما تقول أنت: لماذا ذهبوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يكن يكفيهم أن يسألوا أبا بكر وعمر وعلي وعثمان وطلحة والزبير وغير هؤلاء ممن يعايشون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الوقت؟ الجواب أن هؤلاء رضي الله عنهم ما أرادوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم التي تظهر للناس فكل الناس يعرفونها، وهم من بين من يعرفون ذلك، وبالقطع لابد أنهم سألوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادته قبل أن يسألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان سؤالهم لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من باب ماذا؟ من باب الاطلاع على عبادة النبي صلى الله عليه وسلم الخفية التي تخفى عليهم، فهم يرونه في المسجد وفي الطريق وفي كل مكان، يريدون أن يصلوا إلى ما هو أكثر من ذلك. ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته من وجوه التعبد؟ فمن الذي يعلم ذلك؟ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فلما أخبروا كأنهم تقالوها. لما أخبروا أي أخبرتهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يصوم ويفطر، وأنه يقوم وينام، وأنه يأكل ويشرب ويجامع النساء ونحو ذلك، فحياته في بيته هي خليط بين التعبد وبين كذلك فعل المباحات، وإن كان ذلك بدرجة من الدرجات. فكأنهم تقالوها، يعني كما في بعض الروايات، هنا هذه الرواية قالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ يعني وجدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مساحات من الأوقات فيها مباحات، يأتي أهله يأكل يعني بعض الطيبات، يفطر ولا يصوم في بعض الأيام، ينام بعض الأوقات في الليل، فقالوا: لا، هذا نبي الله ضمن الجنة ونحن أهل تقصير وفينا قوة وقدرة، وهم شباب رضي الله عنهم، وعندنا قوة وقدرة على أن نفعل أكثر من ذلك لنضمن الجنة ولنضمن النجاة ولننال أعلى الدرجات. فظنوا أنهم بقوتهم وشبابهم مع نيتهم الطيبة الصالحة أنهم إذا زادوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو الخير الأفضل. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوما مثلا ويفطر يوما، أو يصوم أياما متتالية ويفطر أياما متتالية كما هو هديه صلى الله عليه وسلم، قالوا: لا، لماذا نفطر؟ هو غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، نحن لا نفطر، سنصوم على الدوام. وقال بعضهم: هو يقوم الليل وينام أحيانا بعض الأوقات، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام بعض الوقت إلا للتقوي على القيام، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل كله أبدا إلا في العشر الأواخر. لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم الليل كله إلا في العشر الأواخر، لقول عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل كله، إنما كان يخلط ذلك بنوم وصلاة. فإذا كانت العشر قام الليل كله، أو كما قالت رضي الله عنها: أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئذره. ولذلك كان ينام صلى الله عليه وسلم بعض الوقت للتقوي، وهذا مستحب. قال الله عز وجل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قيل الناشئة هنا النومة القليلة في أول الليل ليتقوى بها على التهجد والصلاة في آخر الليل. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، يقوى الإنسان بها وأقوى مقيلة، الإنسان يكون في حالة قوة وهو يصلي، فكلامه يكون منضبطا ويضمن ألا يقع في زلل منه من لسانه بسبب التعب، المشقة، النوم، غلبة النعاس نحو ذلك. فظن هؤلاء أنهم إذا قاموا الليل كله ولا يأخذون ما يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القسط من النوم أن هذا أفضل. وكذلك نظروا فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم له أزواج، له أزواج، فهذا نوع من أخذ المباحات في الدنيا. فقالوا لا، هو رسول الله، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لا، لن نأخذ شيئا من هذه الزينات ولا هذه المباحات، فنترك زواج النساء ونترك هذه الشهوات. كل ذلك ظنا منهم أن هذا أفضل رضوان الله عليهم. ولذلك لما بلغ خبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم. ولذلك كما يقول أنس رضي الله عنه قال فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال الآخر وأنا أصوم الدهر أبدا ولا أفطر، وقال الآخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. حديث متفق عليه. فهذا الحديث أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الاقتصاد في الطاعة ليستدل على أن فعل هؤلاء رضوان الله عليهم وإن كان فيه نية صالحة أنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه قد ابتعد عن القصد، لأنه ابتعد عن القصد، أي يعني ابتعد عن الاقتصاد وهو التوسط. فهم قد غلوا وشددوا وتشددوا، شددوا على أنفسهم وتشددوا في إيجاد ذلك في المسلمين من حولهم، فربما رآهم من رآهم فظن بنفسه التفريط إذا كان يقوم كقيام النبي صلى الله عليه وسلم ويصوم كصيام النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك يكون ذلك كذلك شر في الناس. وهذا الباب هو الذي نشأت منه الصوفية، هذا الباب هو الذي نشأت منه الصوفية. فما نشأت الصوفية إلا بصور من الغلو في التعبد والإفراط في العبادة من بعض المتعبدين من التابعين رحمهم الله تعالى بنية صالحة. فإنه قد كثر في زمان التابعين لا سيما في أيام الفتوحات الكثيرة، في أيام الأمويين كثرت الفتوحات وفتحت البلاد وكثر المال واغتنى الناس غنى عظيما، فكان كثير من المتعبدين يخشى من هذا على الناس، أي يخشى من فتح الدنيا هذا على الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها. فاجتهد بعض المتعبدين من السلف من التابعين رحمهم الله تعالى، كعبد الواحد بن زيد وكسفيان الثوري ورابعة العدوية وغيرهم من السلف من أصحاب العقيدة السليمة، اجتهدوا بزيادة العبادات وزادوا على أنفسهم في التعبد، وربما بعضهم اشتد على نفسه في ترك شيء من الزينات والشهوات كإبراهيم بن أدهم والجيلاني. فهؤلاء أيضا من علماء السلف وعباد السلف، لكنهم لما ازدادوا شيئا في مسائل التعبد والتشدد على أنفسهم نسبهم الصوفية بعد ذلك إليهم. ولذلك كما قلنا هذا الباب باب التشدد في التعبد والخروج عن الاقتصاد هو الذي جاء به شر الصوفية على الأمة. ولذلك انظر كيف أن الشر قد يأتي بسبب نية خير لكنها غير موافقة في فعلها لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه النية وحدها لا تصلح. ولذلك هؤلاء النفر الثلاثة كانوا أصحاب نية صالحة ونشاط وقوة وشدة في العبادة، فظنوا أنهم إذا زادوا على النبي صلى الله عليه وسلم في العمل والتعبد أن هذا أفضل، ولكن هذا كان أشر، كان من باب البدعة. ولذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكما سيأتي معنا أيضا في حديث الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الذي كان قد نذر أن يصوم قائما في الشمس ولا يقعد، أبو إسرائيل رضي الله عنه نذر أن يصوم قائما في الشمس ولا يستظل ولا يقعد، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم والناس من حوله فقال ما هذا؟ قالوا أبو إسرائيل نذر أن يصوم قائما في الشمس ولا يستظل ولا يقعد، قال مروه أن يتم صومه وليستظل وليقعد، فإن الله غني عن تعذيبه لنفسه. ولذلك الاقتصاد في الطاعة هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والغلو هو هدي المغالين من بني إسرائيل الذين سول لهم الشيطان أن ذلك هو الخير، فأحدثوا الرهبانية، أحدثوا التشدد والتنطع. ولذلك كان الهدي القصد هو خير الهدي، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما مناسبة الحديث كما ذكرنا من قبل أن القصد هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والزيادة عليه مخالفة لسنته صلى الله عليه وسلم، لأنه قال من رغب عن سنتي فليس مني، فالذي يزيد على النبي صلى الله عليه وسلم مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف للاقتصاد في الطاعة. ولذلك ما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، إن المنبت أي الذي يداوم السير ليل نهار لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، إن المنبت الذي يداوم السير ليل نهار يعني رجل مسافر يركب دبته، عادة الناس في السفر أن يسير وقتا وينزل وقتا للراحة، وأحيانا يسير بالليل، أحيانا يسير بالليل وينزل بالنهار ليرتاح هو وترتاح الدابة للمواصلة. أما المنبت فهو الذي يواصل السير الليل والنهار. إن المنبت لا أرضا قطعة ولا ظهرا أبقى. الدابة بعد يوم بعد يومين ماذا سيحدث؟ هتسقط، لأنها لا قدرة لها على المواصلة، وهو نفسه لا قدرة له على المواصلة فسينقطع. إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. نهاية المنبت ده ماذا؟ الهلاك. إنه لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، يعني ماذا؟ الدابة قد تموت ويبقى هو في الصحراء ويهلك. بسبب ماذا؟ بسبب تشدده. إنه يريد أن يأخذ الأمور كلها مرة واحدة. ولذلك في الحقيقة هذا ممكن يحدث فينا كثيرا في صور كثيرة. أعرف أحد الإخوة من الإخوة العاجب، وأود لو رأيته هذه الأيام، كان نشيطا وكان كثير الأسئلة المحققة. الآن لا أراه في الدرس إلا نائما. لماذا؟ لأنه أكثر في ظني على نفسه. ربنا يعني يسر له الحال، ونسأل الله تعالى أن يوفقه إلى القصد. أكثر على نفسه جدا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقرأ في اليوم أكثر من 10 كتب، يذهب إلى أكثر من 10 مجالس ونحو ذلك. ففي الحقيقة ربما يكون هذا قد زاد عليه، ولذلك كثرت المهام والواجبات وعجز البدن. البدن محتاج نوع من الراحة ربما، العقل محتاج نوع من الراحة ربما، ولذلك صارت الدروس نوم. بسبب ماذا؟ تعب الجسم واحتياجه إلى شيء من الراحة. ولذلك قد يحدث هذا منا بعض طلبة العلم. يوم الواحد منا بذل قدراته، هو قدراته درسين في اليوم مثلا أو درس في اليوم، هذه قدرته. يوم يظن أنه بالزيادة سيقطع المسافة بسرعة فيقف. لماذا؟ لأنه ما عنده قدرة على ذلك. وهكذا فالإنسان ينظر في قدراته ويكون على هدي قصد في فعله حتى يداوم ويساير ولا يضيع. إياك أن تظن أن كلامي هذا معناه أنك تقول آه والله ده أنا أكثرت على نفسي وأنا أنت مفرط. لا، إنما نقول قف وقفة صادقة سليمة إن كنت تظن أنك غاليت، وإن كنت لا أظن أن هذا موجود يعني في أكثرنا، وكلنا مفرطون نسأل الله العافية. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها 3، رواه مسلم. قال النووي المتنطعون أي المتعمقون المتشددون في غير موضع التشديد. في غير موضع التشديد. المتنطع المتعمق المتشدد المغالي في الأمر في غير موضعه. في غير موضعه، وإلا قد يكون الموضع يحتاج إلى التشديد والأخذ بالعزيمة والشدة والقوة. ولذلك نوه ونبه الإمام، قال المتعمقون المتشددون في غير موضع التشدد. في غير موضع التشدد، يعني لا يأتي إنسان مثلا في رمضان وفي ليالي رمضان ويقول يكفيني 2 ركعتين من الليل، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، ونهى عن التشدد، وأنا أجد مشقة بقيام صلاة التراويح أصلي 2 ركعتين من باب ألا أتشدد على نفسي. هذا إنسان واهم جاهل. لماذا؟ لأن هذا موضع يحتاج فيه إلى الزيادة في العبادة. قيام الليل في رمضان له فضيلة تختلف عن سائر الشهور، ولذلك هذا موضع يحتاج إلى زيادة في الفعل وزيادة في قدر التعبد. ليالي العشر الأخيرة يأتي ويقول أنا أشدد على نفسي أسهر الليل ونحو ذلك، لا، هذا موضع يحتاج إلى شدة في العبادة، وسهر الليل كله لو أمكن فهذا ليس من التشدد المذموم، إنما هذه شدة محمودة، كما قالت عائشة كان إذا دخلت العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره، شدة محمودة هنا. إنما المقصود بالتنطع أن يتنطع ويتعمق ويتشدد في غير موضع التشدد. على سبيل المثال الخوارج أظهر مثال في التنطع في غير موضعه. الخوارج أكثروا من التعبد وشددوا على أنفسهم حتى وصل الأمر بهم أن قعدوا القواعد وأصلوا الأصول الباطلة، فصاروا يقولون مرتكب الكبيرة كافر خارج من الملة، لأنهم استعظموا أمر الكبيرة فغلوا وتشددوا. أي نعم الكبيرة شيء سيء وشيء يبغضه الدين والشرع، لكن لا يصل الأمر من شدة بغضنا لها أن نتشدد ونسميها كفر كما سماها الخوارج. وعلى ذلك أصلوا في قضايا كثيرة بعد ذلك نتيجة التشدد والمغالاة والغلو الشديد جدا. علي رضي الله عنه ومعاوية لما اتفق على التحكيم كفروهما وكفروا كل من حولهما. لماذا؟ قالوا حكموا غير الله ولم ينظروا. حتى جدلا هل كان علي رضي الله عنه مخطئا لا يعرف، أو كان معاوية مخطئا لا يعرف مثلا، لعلهم مخطئون فيعلمون مثلا، لا، ما قالوا ذلك، قالوا حكموا غير الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافر، وحكموا عليهم وحكموا على من ورائهم، وهكذا قضايا تأتي بأخرى وقضايا تأتي بأخرى وقضايا تأتي بأخرى. ولذلك صار الخوارج هم المثال الأعظم في مسألة الغلو والتشدد. وكذلك أيضا من صور التنطع، من صور التنطع في عموم العباد والمؤمنين أن يتنطع في صور من المستحبات ونحو ذلك، فيعامل نفسه أو يعامل غيره على أنها فرض واجب، كالذي مثلا يلوم الناس ويوبخهم على أنهم مثلا ما يصومون الاثنين والخميس، ويعتبر هذا تضييع في الأمة وتفريط مثلا، أو كالذي ينكر على الناس عدم الصيام في العشرة الأول من ذي الحجة مثلا، هذا نوع من التشدد، لماذا تنكر عليهم؟ هذا شيء من المستحبات تدلهم على فعله وعلى فعل الخيرات من غير تنطع. ولو لومتهم لوم ترك الخير قبل ذلك، أما أن تلومهم كأنهم تركوا الفرض والواجب هذا تنطع، هذا تشدد ونحو ذلك. أو كالذي يقف يتعبد وهو في شدة التعب والإرهاق ويقول لا سأظل أفعل، لا، هذا تنطع، هذا تشدد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الفعل، قال فليصلي أحدكم نشاطه، صلي وقت النشاط، إنما إنسان ينام لكن لأجل أن يظهر أمام الناس متعبد متجلد للعبادة يظل يصلي وهو ينام ونحو ذلك، لا، هذا تنطع منه، إن ظن أن هذا الفعل منه أحسن لا، هذا تنطع، بل عليه أن ينام ولو وقتا قليلا ثم يقوم ويصلي بعد ذلك. وهكذا. وصور التنطع ما أكثرها في الناس، نسأل الله العفو والعافية. فالشاهد من هذا الحديث للباب أن التنطع والتشدد مخالفة للاقتصاد، وأن التنطع يجر إلى الهلاك. قال: هلك المتنطعون. أي نعم. ثم قال النووي رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين إلا غلبه. في بعض الروايات: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري. قال النووي وفي رواية له: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة. القصد القصد تبلغوا، القصد القصد تبلغوا، القصد القصد تبلغوا. قال النووي: قوله الدين، قال: هو مرفوع على ما لم يسمى فاعله، وروي منصوبا، وروي لن يشاد الدين أحد. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا غلبه، أي غلبه الدين وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه. قال: والغدوة سير أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة آخر الليل. وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه: استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستلذون العبادة ولا تسأمون وتبلغون مقصودكم. كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودبته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب، والله أعلم. هذا كلام النووي رحمه الله يبين غريب الحديث، وفي جملة يفسر الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر. إن الدين يسر سهل، ويدل على ذلك قول الله تعالى الذي هو قاعدة في الدين: ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. الدين ليس فيه مشقة. إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أي لن يتشدد في الدين ويغالي في الدين أحد إلا غلبه الدين. يعني كلما تشدد وصعب على الناس، جعل الله عز وجل للناس في دينه أبواب التيسير، كما هي القاعدة عند الفقهاء: أينما وجدت المشقة وجد التيسير. هذه قاعدة مهمة في الفقه: أينما وجدت المشقة وجد التيسير. أي أمر تجد فيه مشقة تجد الشرع يجعل له تيسير. ولذلك: ما شاد الدين أحد إلا غلبه. الذي يحاول أن يتشدد ويشدد على الناس، الدين من جهة أخرى يجعل للناس فرجا ويسرا. فعلى سبيل المثال: الرجل الذي أصابته إصابة في رأسه وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد أن يغتسل لما أصابته الجنابة، لما أصابته الجنابة، فسأل بعض الناس فتشددوا، فقالوا: لابد أن يصل الماء إلى رأسك، وكان جرحه لا يصلح أن يصل الماء إليه. فلما قالوا له ذلك اغتسل الرجل وفعل ما قالوا، لأنهم ظنوا أن الرجل إذا ترك ذلك إنما ترك الواجب وترك الحق ونحو ذلك، فتشددوا. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه، قتلهم الله، أو قاتلهم الله، أو كلمة نحوه. فهذا كان عنده يسر في الدين لكن شدد عليه الناس، فالذي يشدد على الناس كلامه مردود، ولو علم الناس الدين لوجدوا اليسر، لوجدوا اليسر. كالمريض مثلا في زماننا وفي مناظير ومنظور كثير من العوام، إذا مرض بعض الناس فهناك بعض المتشددين أو المفرطين، وكلاهما قد ابتعد عن الاقتصاد والقصد، فيقول له المتشدد للمريض الذي لا يقدر مثلا على استعمال الماء، يقول لا، لابد تغتسل مثلا، فيتشدد. ويقول له المفرط الله رب قلوب، الله رحيم، لا صلاة عليك، لا تصلي، أنت مريض. هذا يحدث كثيرا في الناس. اذهب إلى المستشفيات واسأل أكثر المرضى فستجد أن أكثر المرضى تعرضوا لهذه المسألة. إما يقول لهم أحدهم لابد إنك تتوضى كل صلاة، يقول له أنا لا أقدر على القيام من الفراش وليس عندي من يوضئني، هو كده. أو يقول له الجاهل الآخر لا صلاة عليك، الله قال ليس على المريض حرج، ويأتي له ربما بالدليل الذي هو من أم رأسه وليس من الشرع، وإن وافق ظاهره الشرع في حكم معين هو الجهاد، متعلق بالجهاد. ليس على المريض حرج، هذا متعلق بمن؟ بمن يجب عليه الجهاد. الخلاصة من ذلك أن الذي يشتد ويشدد على الناس سيكون في الدين أسباب التيسير للناس بإذن الله تعالى. لذلك المثال الذي ضربناه، هذا المريض يقال له إن كنت لا تقدر على استعمال الماء أو ليس عندك من يوضئك ولا تقدر، فصلي على حالك هذا فاقد الطهورين كما يسميه الفقهاء، لا يستطيع الماء ولا يستطيع التيمم، صلي على حالك لكن لا تنقطع عن الصلاة، وغير ذلك من المسائل في هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا يعني التمسوا الصواب في الأمور الموافق للشرع، وقاربوا أي قاربوا بين الخير، وأبشروا، وهذا من هديه صلى الله عليه وسلم التبشير للناس إذا ظنوا المشقة والصعوبة في شيء فيقال لهم أبشروا، يقول لك مثلا المريض والله أنا لا أعرف أصلي بسبب أنني لا أقدر على النزول من الفراش أو نحو ذلك، قل له أبشر إن الله قد جعل لك اليسر، إن الدين يسر. وهكذا. والعجيب أنك ربما تجد بعض المتنطعين من الجهلة إذا رأى رجلا يصلي في نعليه مثلا ينكر عليه، يقول له وإحنا هنا يهود، هو إحنا نصارى بتصلوا بالجزم، والعكس هو الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في نعالكم خالفوا اليهود والنصارى. أو تجد بعضهم إذا رأى أحد الناس يمسح على الخفين في الصيف ينكر عليه، يقول له وإحنا في الشتاء، كلام ده في البرد ونحو ذلك، وكل ذلك تنطع بصورة من الصور والجهل. أي نعم. قال وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة، استعينوا بالغدوة والروحة. الغدوة السير أول النهار، والروحة السير آخر النهار، والدلجة وشيء من الدلجة السير آخر الليل. هذه طبيعة حال الإنسان المسافر، إما أن يسير أول النهار، إما أن يسير آخر النهار، وإما أن يسير آخر الليل. يا أول النهار الوقت رطب يا آخر النهار الوقت رطب، أما في الظهيرة لا، يا إما آخر الليل. هذا حال المسافر. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يشبه حال المؤمن في سيره إلى الله تعالى وعبادته لربه حتى يلقى الله بالمسافر. أنت مسافر إلى الله، أنت في الدنيا في سفر، ستلقى الله في آخره، فعليك بشيء من الغدوة، الروحة، الدلجة. نوع، امشي مرة أول النهار، امشي مرة آخر النهار، امشي مرة آخر الليل. نوع في العبادة وغاير في أحوالك، في أحوالك في عبادتك لله سبحانه وتعالى على ما جاء في الشرع. كما أن الناس تعارفوا على أن السير المقبول في السفر هو هذه الأوقات، كذلك أنت أيضا لا تخرج عن الذي جاء به الشرع في طريقة العبادة والتعبد، فكن موافقا للشرع. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا المثال بالمسافر الحقيقي على المسافر المعنوي وهو المؤمن الذي يعمل حتى يلقى الله ويصل إلى الآخرة. الشاهد من هذا الحديث أن القصد سبب للمداومة، أن القصد سبب للمداومة، والتشدد سبب للانقطاع. المسافر الذي يمشي أول النهار أحيانا، آخر النهار أحيانا، آخر الليل أحيانا، هذا إنسان يعرف الطريق الصحيح في السفر فسيكمل سفره إن شاء الله. أما الذي يظن أنه يقطع السفر بالمواصلة كالحديث الذي ذكرناه، إن المنبت أي الذي يسير الليل والنهار لا يتوقف عن السير، هذا لن يصل، لأن الدابة ستهلك بعد يوم أو يومين، ستهلك من كثرة السير المتواصل. فكذلك المتشدد المغالي يظل يشدد يشدد يشدد حتى يهلك، أي يخرج عن الهدي ويقع في البدعة، وربما وقع في التقصير بعد ذلك والتفريط. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك من صور أو من أمثال الوقوع في البدعة والمخالفة للدين والهدي والعقيدة بسبب التشدد، ما كان مثلا من الخوارج، فإنهم كفروا الصحابة وكفروا المسلمين وأحسنوا إلى أهل الذمة. كان الواحد منهم أو كان الطائفة منهم إذا لقيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو من المؤمنين المسلمين يقتلونه على الطريق، وإذا مر بالطريق بعض النصارى أو الوثنيين يقولون أصحاب عهد وذمة ويأخذونهم ويوصلونهم إلى آخر الطريق ويقتلون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الغلو، إلى أي يعني نتيجة وإلى أي مدى وصل بهؤلاء. أي نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد أي مسجده فإذا حبل ممدود بين الساريتين، لعله في ركن من أركان المسجد وبين ساريتين. قال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. زينب رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي إما زينب بنت جحش رضي الله عنها وإما بنت خزيمة، فكانت رضي الله عنها تقف في هذا الركن من المسجد تتعبد، ولعل ذلك كان بالليل، وإلا فبالنهار الصلاة المتعاقبة بالنهار ووجود الرجال ونحو ذلك ربما يمنعها من ذلك، فكان ذلك بالليل. فكانت رضي الله عنها تأتي إلى ركن في المسجد وتصلي، وقد نصبت حبلا بين ساريتين أي بين عمودين، إذا تعبت من كثرة القيام ماذا فعلت؟ استندت على هذا الحبل. يعني لو قلنا الحبل هكذا، عندما تتعب تأتي وتجعل صدرها أو يديها أو نحو ذلك على هذا الحبل بحيث تكون قائمة، بحيث تكون قائمة، أو تمسك بالحبل وتظل قائمة. قالوا هذا حبل لزينب، فإذا فترت، فترت يعني تعبت وأصابها الإرهاق والتعب من كثرة الصلاة، فإذا فترت تعلقت به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه، حلوه يعني انقذوه من مكانه وأزيلوه من مكانه، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد، ليصلي أحدكم نشاطه. إنها نصيحة عامة وليست لزينب فقط، لا تفعلوا مثل فعل زينب، إنها تعبت وأصابها الإرهاق، فليس هذا من الدين. فإن الهدي والسنة أن يستريح الإنسان قليلا ثم بعد ذلك يواصل إنشاء، ينام، يجلس، يرتاح. لكن هذا لا يعارض إذا تعب الإنسان من القيام لكنه عنده نشاط للصلاة، لكن تعب من القيام فليجلس، وقد جلس النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات وهو يصلي لما تعب. لكن إذا كان أو كان التعب والمشقة يؤدي إلى عدم تدبر الصلاة، إنسان مرهق قام يصلي مثلا بالليل فجعل يصلي حتى وصل إلى مرحلة النعاس أو نحو ذلك، كما كان يحدث أحيانا يعني بعض إخواننا في الاعتكاف ونحو ذلك، فتجد أحيانا بعض إخواننا متأثر أيضا ببعض المدارس يعني التي ربما أخذت عن الصوفية ولو من بعيد، ولو من بعيد، يوم يشدد على نفسه حتى أنك تراه يقوم يصلي مع أنه عمال يغالب النعاس، وتقول له، يقول لك لا أنا النهاردة لازم الثلاث أجزاء أخلصه، لازم أخلص ثلاث أجزاء في القراءة. هذا ليس هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي أحدكم نشاطه، لا، إما أن تتجهز من النهار لتقوى، وإما أن إذا أصابك ذلك عليك أن ترتاح قليلا، نم نم ولو نصف ساعة تتقوى بها وقم وصلي مرة أخرى، وإلا لن يكون للعبادة أي فائدة، بل وربما أتى الإنسان بما يخالف العبادة. يعني أنا أذكر بعض الإخوة كان وإحنا أثناء القيام التهجد أحيانا يقوم مثلا يقرأ الإمام مثلا آية فيها الضالون أو الضالين، مثلا مثل آية إبراهيم عليه السلام لما جاءته الملائكة قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، يقوم بعض الإخوة آمين، ما هو مش مع هو مش مع القراءة خالص، هو نايم بس هو متعود على حاجة معينة بتضرب في ودنه، يقوم بعدها يقول آمين مثلا. أو بعض إخواننا مثلا تجده من كثرة التعب يقوم يجي الإمام بيقرأ ونحو ذلك بس هو مش معاه برضه، أو نقول الله أكبر يروح نازل ساجد، وحصل أن أحد الإخوة سجد ولم يرفع من كثرة التعب، نزل وكأنه نام، لما نزل نام ولم يرفع، وأحد الإخوة ظل كذلك ساجدا لما طول الإمام في السجود، فظل ساجدا حتى سمع الشخير ورفع الإمام ورفع الناس وظل هو على شخيره هذا وهذا. فهذا كله في الحقيقة يعني من باب الخروج عن الهدي والقصد، بل ربما ينطق الإنسان بما لا يجوز. هو في هذا الحال يأتي يدعو فيسب نفسه مثلا، يوم يدعو على الكفار يوم يدعو على نفسه، يسأل الله الخير يسأل شرا ونحو ذلك. وهذا الحديث الذي بعده قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإنه إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. يقول كلام ملخبط، وهذا وارد جدا إن الإنسان لو في إرهاق حتى آيات القرآن الشيطان ممكن يجعله ينطقها على خلاف ما هي. إن الله يحب الكافرين مثلا يجريها على لسانه مثلا ونحو ذلك. فلذلك فإنه عليه القصد، وهو أن يقتصد ولا يتشدد، فليأخذ قسطا من الراحة ثم يواصل العباد وهكذا. وللحديث إن شاء الله بقية في مرة قادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.